اليهودية السم في شاة جهزتها للقضاء على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، أكل منها قطعة، وقال جبريل له: يا محمد أو يا رسول الله، هذه شاة مسمومة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رفقاءه أن يطعموا منها. بدأت تظهر عليه هذه العلامات، حتى لما جبريل أوحى إليه قال الصحابة: أن أقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، لم يقتل رئيس الدولة حاكم العام امرأة من أهل الذمة من رعاياه رغم أنها وضعت له السم. في عالمنا مجرد أن تذكر موظفا صغيرا في مصلحة ما تعتدي عليه أثناء عمله أنك مقصر، أنك لا ترى مصالح الجماهير، يرفع عليه القضية ويكون الحبس، فتكون الكلمة حتفك. وامرأة تسم أو تريد أن تسم وتسمم صاحب العصمة المعصوم صلى الله عليه وسلم وصاحب الجناب العالي، ورغم ذلك عفى عنها. نحن نتكلم عن العفو كما نتكلم عن الخل والوفي والغول والعنقاء، سبحان الله، المستحيلات المعروفة. نتكلم عن العفو بين الزوج وزوجته، بين الأخ وإخوته، بين صاحب العمل والعمال، بين الموظف ومن يرأسه، بين الناس بعضهم ببعض. للأسف الشديد لا مستمعة، لأن القلوب غلقت،